احلى مساء ولاد الخينا مرشد لكن مش باينة. اوتي كرموز اونلي وان واحنا فرقة بدرعات صوت طلقة والله معانا ما فرقة جايين في مشاكل تكتبونا في الاحلى ما تشوفونا يا لصحة بتخصمونا عايزة لا راجل مش احل اللي خسرني هنتدي بكل اللي ظلمني يلا ده انا مش بعلى حاجة هو مين في الدنيا رحمني الكلام ليكم كلكم مش هجلي ومش احلكم ياللي في الشقلب شفتوني من النهاردة بدري اللوم زمان المصاري ركب جعلي فراري وانا واخداني الاتاري معمول لي قاضي المرشدين حواليا ومش باينين ده انا بصحى على الكمين بتاخد فاضي لا يا باشا ما تكلبشني للحكومة انا حاجة معايير سيادتك ده انا قدرت في التيوتا ما تحدفني لسه خارج من كام سنة عمري ضعلك للجدعانة معرفش ليه بس الدنيا دي بتضحك للكل اللي انا يا غايب بس سيرته تمام وحش وجايبه قدام ما رشدش للحكام زي اللي خابه ده يكفي انه محبوس عشان اللي منه سندل من صغر سنه في حضور وغياب صباحوا عاملين فيها كراسينا عشق الفلوس يا جعانين خلاكم تتغروا بالكباكو خلصت خلاص وياكو مفيش عليكو عتاب هي اللي عايش عاللي جاب مهدو خلي الطبيق مصدوق خاف من الزمن لا يدور عشتك هتبقى باب جت معاكو انتم وواكو انتم من يلي بتتساكو لما كنا معانا يا اسلام يا اشرف راجل واحد بس بجسمي قلب واحد بس باسمي ابدع حماصه وحمو سفينه الجد ونزي معانا عايشين دلكش هما يدوسوا على وشك حقيقه انا مش عايز اغش السلاح مسنون متحضر لو فزعت اعتصين الشك استيانه حمله وثابت مكانه ازاي قدامه تبانه ده غزال الساحه محمود يحيى زميلي دارتنا صاحبي تجيال على سكتنا الدونز غزلة والمصري معروفين اشبح منتنا طلبت داتا الفوتوشوب محمد حاتم معروف دور اسم عليا بلداشية قدامنا كله يدوس ستور كتب كلامنا مصطفى الجيش